بل بعض المتنصرين حينما تأتي مناسبة لوصف رجل ما بخلق سيء فيه تحذيرا للناس، يقول الواحد متورع أو المتنصر إلا في أخي ما بدنا نحكي بالناس.